يختي سكرت فود من ربي تبارك وتعالى وحدته اللي يستني تود من كرا يضني اما يغدي وربي يرسي قلت كرا يضني هان راتي تامس ماشي وراتي تامس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مسينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كراد ميد اثنين اسرة تزوير اثنين اسرة اسرة اسرة يسوق صربي تبارك وتعالى جهنم كراد اثنين زوار اثنين لحر بتبارك وتعالى ما سمي اما سي جهنم كراد ما التغوين المجاهد العالم ذو كريم الجواد والياكام العالم ارتدي التور بتبارك وتعالى الناس في غاك النعمة العلم ما تسكر الناس هو الصغري غميد ارتم تفقاه لله تعالى ننزل الملائكة سكدبت وإنما تغريت العلم باش هتني ميد نتيجة العالم تغريت الفقه باش هتني تيجي باش هتني ميد نتيجة الفقيه تغريت كذا باش هتني ميد نتيجة الطالب أميد ناتي النند نعلك ميد نتيجة الفقيه نعلك تيجي العالم نعلك تيجي الخطيب نعلك كل غين نعلك تيجي يعني عن خلاص نكمي طوم ستين غين الدنيا يا ويد ربي تبارك وتعالى المجاهد الناس ما تسكت غما يصنعي ليا كفير إن سوى ما غسد ربي تبارك وتعالى باش يسمنك أي ولا في الله جاوب من الزمالك أنا سكدبت تم أختو كان باش هدنا نميد تجيت الشجيع ميد ناتي نانك تجيت الشجيع الخلاص مي هادي ضمصات مصيبة غير إسلام إسلام كان بني مغدور بيسكال عدد الأعمال إسلام يخدمات إسلام يخدمات مثال تمدرو كي خدمت خيال خدمت كانت مارانين كانت كرفيس ارو كانت حسب كي فمي حنيت بور خدمتها يغدور بيك من راس الخير دري فكرة والف درهم اللي غير ندرس شكي دي فاك تريال سلطة قدمت اللي تالي وريز زرين تالي مقورن ان بسم الله هم صنعي كذا الطمست يكاد يجروني وانا يقل المرائي نغدور يجين مخلص غمس العمل يغري دين منفق وانا يدي اكل لقوة الفلوس وانا نبني فاز إن الناس ما تسكرس نعمة اللي يكفي نعمة المال الناس سيدي ربي كل ما إنا أنت نربي ناس بسم الله كل غير اللي فيه فيه تفوت منك سيدي ربي أنا الزمالك أنا الزمالك سكدبت إذا كنت أنا إذا ولا أتكت بشكتين بالدمي تجي داكري تجي الجوال لذلك غزبات يشكي العصاة ولا يشكي ولسان الشراب ولا ولي تبيني الجيوب ولا ولي ولي بيني ولا ولي الغانين ميدن ولا كل غادي نشتي ولا تزور سمي ولا تزور جهنم ضرب ربي تبارك وتعالى غسلي غريب در النبي صلى الله عليه وسلم غسلي غريب در سيدنا ابو هريره الحديثة كانت كايب در كاينة يسخف كرات وين هذه التينين إن يسيدي النبي صلى الله عليه وسلم غمس البيتا إن جا واحدة يا غن كيديس إن للتأخذ أفلست فينا ما نادي غدي بك نرى سوينا الحديث إن سنين في الأرسل ما غمس البيتا إن جا واحدة يا غن كيديس إضمن ذلك سكر الكدا إن سنين في الأرسل ما غمس البيتا إن جا واحدة يا غن كيديس إضمن ذلك أين يقدر أن يدرس كسفة الدين الحديث كرت ولا يضرع اسمع لشهر هادي غادي شقا هادي ما يلعب بدل الدين السهل ولا تسهل سيدنا ابو هريره يكسو غير غنت اي غنت انا تغمي اما سن العلماء اللي تنين تنين الحديث ولكن يرسل سيره من ربي تبارك وتعالى هادي القضيه الشقاء القضيه اللي يخلص غير كلسنا قبل الشقاء هاد بلاد مي غيسكر غير كيساوني غير العمل يختي يسكر بنادم في ربي تبارك وتعالى ونرسي وقحتان ورزي وحتان الاخبار ها نرتي تمرات عادي تهدب سنت العمل يا خويا عندي بالك راك يا خويا عندي ما سوقلس لك هكا يعد بغاص صادي عندي وصباح تكيس وناو السان مناو يرن فادي ما تحسو سمي فادي ما تحسو سمي كمي يمكن غولي ولكن اكو دان يدمرنك راه دو سعود وراك سولي هو البنادم اكو دان بنادم مزوق انا لكن الله يعمرها ضال لكن الله يخليها سلعه على محمد سيستويت علاش اشكر سمو قلت غمي ربي ديك خلق عاد سمو قلت اكو دان ولا شو تاني تكرا ضني دارت غول